اختلاف الدارين من موانع الميراث. كيف؟ اختلاف الدارين. اختلاف الدارين؟ نعم. شو يعني؟ من موانع الميراث، كان يكون مثلا واحد عايش في مصر و... عفوا، من موانع ايش؟ الميراث. دار الكفر دار الاسلام. لا لا، الوطن يعني، اقصد الوطن. الوطن ما له علاقه، اختلاف الدين هو مانع. اختلاف الدارين. الشيخ سيد صابغ ذكر من موانع الميراث اختلاف الدارين يعني. هذا ما أظن يقوله عارف. اختلاف الدين هو المانع. يعني إذا كنت أنت هنا وكان أخوك أو أبوك هناك، فمات أحدكما، الآخر لا يرثه، في زعم من يقول اختلاف الدارين. يقول كذلك الرسول، يقول لا يرث مسلم كافر ولا كافر مسلم. بس شبكة الشيخ.